إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، آية في كتاب الله: أرقت الصالحين، صدعت قلوب الطيبين، أبكت الأولياء، وأضدت مضاجع العلماء، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أعمال عملها الخلق ظنوا أنهم يتوبون منها قبل الممات، ولم يقدروا على ذلك، لم يمهلوا، لم يمكنوا من التوبة من هذه الذنوب التي عملوها، كحالة قوم لوط. كان موعدهم الصبح، وقيل إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ ولشقاوتهم لم يتوبوا من كفرهم ومن فاحشتهم. كان موعدهم الصبح ولم يمهلوا، بل كانوا في لحظاتهم الأخيرة حريصين كل الحرص على مواقعة ما حرم الله تبارك وتعالى. فلربما من العبد نفسه بأنه سيتوب في أخرياته، هو يعلم أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من نفسه بذلك ولم يمهل ولم يتمكن ولم يستطع النطق بهذه الكلمة الطيبة، لم تنصبغ حياته ولم يكن مماته على هذه الكلمة، فختم له بخاتمة الشقاوة، وكان هذا هو شأنه. والبعض عمل أعمالا وارتكب ذنوبا وظنها تغفر له فلم يغفر له، والبعض عمل أعمالا توهمها حسنات فكانت سيئات، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. كم من عامل يجتهد ويدأب وتوهم أنها صالحات، والأمر ليس كذلك. وأقرب مثال على ذلك ما كان عليه أهل الجاهلية، انظروا في سيرة ابن جدعان، كان يقري الضيف، كان يعين على نوائب الحق. لما سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. كان هذا هو شأنه، وكان هذا أيضا هو شأنهم. كانوا لربما بذلوا الغالي والرخيص، عندهم شجاعة وإقدام، ولكن في غير موطنها، في كان عندهم حمية في غير موضعها، كرم بدر منهم، ولكن لما كانوا كفرا فاجرا. قال عنهم سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قد ينتفعون بهذه الصالحات في حياتهم الدنيا، يرونها في عقبهم وعقب عقبهم، يرونها في صحة وبسطة مال وبسطة جسم، ولكن إذا ما قدموا على ربهم وجدوا أن ما عملوه كان هباء منثورا. وإن الله لا يغفر أن لمن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كم من عابد ينذر لغير الله، يحلف بغير الله، قراكين يقدمونها للأولياء بزعم أنها تقربهم إلى الله زلفى، ترد في وجوههم. هي من جملة السيئات. ما يحل لمخلوق أن ينذر ولا أن يحلف بغير الله ولا أن يقدم هذه القراطين لغير الله تبارك وتعالى. فهذا شأن طائفة من الخلق عندهم أعمال يحسبونها حسنات وهي سيئات، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ولذلك هذه الآية أبكت الطيبين، أبكت الصالحين. عندما تنظر في أهل الغفلة، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كم من غافل عن هذا اليوم العظيم، عن مواقف الخزي والعار التي تنتاب البشر في هذا اليوم، لم تقتل له ولا لغيره على بال. ينكشف المستور ويظهر ما كان خافيا عليك وعلى الخلق، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد، وكل شيء عنده في كتاب مبين. سبحانه هو القدير العليم الخبير، لا تخفى عليه خافية، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، أحاط بكل شيء علما. فويل لأهل الغفلة من هذا اليوم العظيم، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبوا، لم يعدوا أنفسهم لمثل هذا اليوم العظيم، لم يتحسبوا لهذه المعاني التي تتضح وتظهر فيه. كان سفيان الثوري رحمة الله عليه يقول: ويل لأهل الرياء من هذه الآية، هي آيتهم وهي قصتهم، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثلاثة: الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وأعمالهم في ظاهر الأمر هي صالحات طيبات. واحد تعلم العلم وعلمه الخلق، والثاني جاهد حتى قتل، والثالث تصدق، يؤتى بهم يوم القيامة ويعرفهم الله نعمه فيعرفونها، ويسأل الأول ما عملت فيها، يقول: يا رب قاتلت في سبيلك حتى قتلت. يقال له: كذب، ولكن يقال عنك أنك شهيد وقد قيل، ويؤمر ويسحب على وجهه في النار. ويؤتى بالثاني الذي تعلم العلم وعلمه الناس ويسأل، فيقول: يا رب تعلمت القرآن وعلمته فيك. يقال له: كذب، ولكن ليقال عنك أنك عالم وقد قيل. ويؤمر ويسحب على وجهه في النار. وكذلك الثالث الذي تصدق أعمال لم تكن خالصة لوجه الله، هذه الأعمال التي امتلأ رياء هي تحبط العمل، مردودة على صاحبها، وربنا طيب لا يقبل إلا طيبة. ولذلك إذا ما صرفت العبادة لغير الله أو كانت على رجاء الرياء واجتلاب المدحة أو دفع المذهمة، كانت ضارة بصاحبها، وكانت سببا في هذا المشهد العظيم، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كانوا يتوهمون أنهم يتقربون بذلك، ينالون الحظوة في العاجل والآجل، فردت عليهم هذه الأعمال. وربنا لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. هذه أعمال امتلأت رياء. ولذلك روى البخاري عن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه رياء، ما منهم من أحد يقول إن إيمانه مثل إيمان جبرائيل وميكائيل، والنفاق ما أمنه إلا منافق، وما خافه إلا مؤمن. ولذلك كان لابد من حذر من هذا المشهد الذي ينكشف فيه المستور، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هؤلاء الذين ابتدعوا واجتهدوا في بدعة ساعاتهم، هم يزدادون من الله بعدا، يجتهدون ويتعبون ويتعبون، وكلما اجتهد صاحب بدعة في بدعته ازداد من الله بعدا. حكى النبي صلى الله عليه وسلم قصة هؤلاء الذين يزاد بهم عن حظه الشريف يوم القيامة، فأقول أصحابي أصحابي، فيقال ليسوا بأصحابك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، وأقول ما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. معان تنطبق على الخوارج وعلى الشيعة والصوفية ومن كان على شاكلتهم ممن خالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، ولربما كانت الأعمال العظيمة ولكن على غير هدي وسنة مردود على صاحبها كائنا من كان، ومن خالف أمره عرض نفسه لسخط ربه. كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في البدعة، والبدعة مردود على صاحبها وهي أحب إلى إبليس من المعصية، وصاحبها ممن زين له سوء عمله فرآه حسنا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يترك الواحد نظافته لربما دخل في الغار أو ما شابه ذلك يتعبد فيه، يترك الدنيا ويهجر الدنيا على خلاف الهدي والسنة، لربما تركوا الزواج وأصلوا لمثل ذلك، صرفوا العبادة لغير الله تبارك وتعالى بزعم محبة الأولياء والصالحين كعقيدة الحلول والاتحاد وما شابه ذلك من العقائد الخريبة، يجتهدون ويتأبون، وكل ذلك وبال على أهله يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أعمال وذنوب قد يعملها العبد يراها هينة يراها خفيفة، وتحسبونه هينة وهو عند الله عظيم، والأمر على ما عند ربك تبارك وتعالى لا على حسابات البشر. استخف أنت كيفما شئت. ولذلك روى البخاري رحمة الله عليه عن أنس رضوان الله عليه قال: إنكم لتعملون أعمال هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. أعمال نستخف بها نستهين بقدرها نراها هينة وهي عند الله عظيمة. وضرب المثل بقصة الإفك والخلط الذي حدث في عرض أم المؤمنين عائشة، استخف به ابن سلول وتناقله البعض على جهة النقل وجاء فيه: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، من الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. فليس كل ما استهنت أنت به كان هينا عند الله، وهذا شهد أهل الخفة وأهل الطيش. عندما يخف الورع، عندما تضعف معاني التقوى، تكون الاستهانة بالذنوب وبالمعاصي كحالة من يقول: اعمل وأنا أتحمل عنك ولا يحملن أثقالهم، وأثقالا مع أثقالهم، جرأة في غير موضعها، شجاعة في غير موطنها. كفاك وكفاك ذنوبا أن تتحملها، والعتق والعنق ينوء بحمل هذه الأثقال، فكيف تشترك وتحتمل ذنوب الآخرين أو تجرئهم على معاصي الله تبارك وتعالى؟ كان الواجب علينا أن نتقي الله في الأقوال وفي الأفعال، نضبطها بميزان الشريعة، وإلا لربما كانت كلمات ضحك وسخرية ومزاح يتندر بها العبد يتفكه بها تهوي به في النار 70 خريفة. وهل يكون يحرق الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. هذه الكلمة التي يستهزئون بها والبعض يستخف بدين الله وبالمعاني الشرعية على جهة الضحك والتندر وإضحاك الآخرين، وبئس الضحك وتحسبونه هينة وهو عند الله عظيم. قل أبالله وآياته ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لربما كانت كلماتي من سخط الله، فيها طعن في دين الله، استهزاء بالمعاني الشرعية. هذه الكلمة تردي صاحبها، تهلك صاحبها، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال الرجل كلمة، قال لأخيه المؤمن والله لا يغفر الله لأخيه العاصي، والله لا يغفر الله لك أبدا. فقال سبحانه من ذا الذي يتألى علي؟ قال أبو هريرة، قال كلمة أوبقته أهلكته، خسر بها دينه ودنياه أن يتألى على الله. ومن المخلوق من يشرع مع الله تبارك وتعالى، ومن من يطفي على نفسه وصف المشرع، ومنهم من يعتد نفسه ندا وإلها مع الله بلسان الحال والمقال، كحالة فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هلك، هلك تتحقق بسبب كلمة قد ينطق بها العبد. سمع النبي صلى الله عليه وسلم خطيب الجمعة يقول من يطع الله رسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. قال بئس خطيب القوم أنت، ولكن قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. مقام الجمعة مقام توضيح وتبيين، فلما الإدمار ولما الإيهام ولما المساواة بين الله جل وعلا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن قل ومن يعصهما فقد غوى. يسمع الرجل يقول ما شاء الله وشئ، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. لابد من مراجعة للأقوال وللأفعال. كم من إنسان يحلف بغير الله، ومن حلف بغير الله فقد كفر، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، ومن حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. كم من إنسان يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. قلوب معلقة بغير ربها في جلب النفع ودفع الضر، كان لابد من مراجعة للنفس. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قد يناقش العبد الحساب، ومن نوقش الحساب عذب، وفي بعض الروايات هلك. أن تناقش أنت الحساب تطالب بشكر النعم، نعمة واحدة تعصف بالأعمال التي عملتها، ما تقوى على شكر نعمة من النعم؟ فكيف إذا ما خوطب العبد، وكيف إذا ما طولب بشكر بقية النعم بتأدية حقها؟ لم يستطع الوفاء، فتكون النتيجة أن وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فمن نوقش الحساب عذب. وأنت تنغمس في نعم الله، وكم من نعمة نعيش فيها ولا نستشعر قيمتها. إن استشعرنا يوما فنستشعر ما يملأ الجيب أو ما يملأ البطن. هذه المعاني التي تستشعرها البهائم. أما الطاعات والقربات، الإقامة في مقام الطاعات، إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. وكفى بنعمة الإسلام نعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الإنسان لظلوم كفار، لو حبست عنك نسمة الهواء لاختنقت، لو حبست فيك شربة ماء لكانت تضرر وكانت تأذي. هذه نعمة أنت ما تقوى على شكرها، نعمة البصر ونعمة اليد ونعمة المشي، نعم كثيرة وعديدة محتاجين لتأدية شكرها. فلو خوطب الإنسان وطلب منه أن يؤدي شكر هذه النعم لما استطاع، وتكون النتيجة هلك. وما ربك بظلام للعبيد. الخلق يتقلبون بين فضل وعدل، ولا ظلم بين العباد. إن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرما، فلا تظالموا محتاجين للنظر بعين الاعتبار فيما يعصف بالأعمال، فيما يعصف بالطيبات، وإلا فقد تصير هباء منثورا يوم القيامة. أعمال كأمثال جبال تهامة بيضة تأتي بها يوم القيامة. وقد ذكر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه أن من عباد الله من يأتي بأعمال كأمثال الجبال، كأمثال الجبال تكون هباء منثورا يوم القيامة. لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم صفهم لنا، قال هم أناس من جلدتنا ويتكلمون بلساننا، يصومون كما تصومون ويصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا هو شأنهم، إذا عرض لهم الحرام أخذوه وتناولوه، فيجعل ربنا عملهم هباء منثورا. وورد في الحديث يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، أبي يقتلون أم علي يشتريون، فبي حلفت لأتي حن لهم فتنة تجعل الحليم حيرانا. البعض يتعامل مع دينه ومع ربه كما يتعامل الصبيان مع الكرة، يتعاملون تعامل الثعالب، لهم ظاهر وباطن وظاهرهم يختلف عن باطنهم، يرغون روغان الثعالب. والرب قدير جل في علاه، لا تخفى عليه خافية، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هذا هو شأنهم في الدنيا، وهذا هو شأنهم في الآخرة. ربنا تبارك وتعالى يجعل عملهم هباء منثورا، حتى وإن صلوا وصاموا. والبعض قد يعمل سيئات تعصف ببعض الحسنات، وفي الحديث من فاتته صلاة العصر حبط عمله. هذا وشأن من فاتته صلاة العصر يحبط عمله. هل يحبط عمل اليوم أو عمل هذه الساعة التي يصلي فيها؟ على أجوبة لأهل العلم، يحبط عمله. وأنت تجري النص على ظاهره ترهيبا لكل نفس تجري على إضاعة حدود الله تبارك وتعالى. فبعض الأعمال قد تعصف، بعض الذنوب قد تعصف ببعض الأعمال، محتاجين للنظر بعين الاعتبار، وخصوصا إذا ما خرجت أنت من موسم طاعة كشهر الصيام، أو رجعت من حج ترجو بره وذخره. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. محتاج لأن تقف مع نفسك وقفات، وإلا فهي الذنوب والمعاصي تعصف بالحسنات مخالفات، مخالفات تتعلق بالنوايا وتتعلق بصحة العمل، نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. شابت النوايا الشوائب، شوائب الرياء وغيره، قد يصاب العبد بعجب أو بكبر. وفي الحديث لو لم تذنبوا لخفت عليكم، ما هو أكبر من ذلك؟ قال العجب العجب. وفي الحديث الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قسمته ولا أبالي. ولربما طاعة أورثت عزا واستكبارا، تخرج من شهر الصيام كالطاووس. أنت الصائم القائم، أنت الذي تلوت كتاب الله وختمته كذا وكذا، فما يكون منك إلا الغرور وإلا العجب. وأنال الخلق منك من الأذى ما الله به عليم. طاعات وقربات في ظاهر الأمر، ولكن ما الذي أورثته للنفوس وللقلوب؟ مسائل تحتاج إلى مراجعة، إلى مراجعة وإلى محاسبة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن، وتهيأوا للعرض الأكبر. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. نسأل جل في علا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام والحج والعمرة والزيارة، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار ومن المقبولين، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، صدمة ومفاجأة تحدث لأرباب الدنيا عندما يتوقعون أمرا ويجدون خلافا. فهذا الذي يتوقع الترقية في عمله فيجد نفسه مفصولا، مصاب بحسرة، ألم الفم، حسرة الندم، وقد لا يستطيع التدارك. يحدث ذلك بحق وبباطل في عالم الأحياء ووسط البشر. هذا الذي كان يتوقع أن يكون ترتيبه الأول فيجد نفسه في مؤخرة الركب في ذيل القائمة. هذا الذي كان يتوقع الامتياز فيجد نفسه راسبا، قد يطب ساكتا في اصطلاح البعض، يصاب بسكتة قلبية للصدمة وللمفاجأة التي تعتهيه. كانوا يتوهمون التقدم فرأوا أنفسهم من وراء وراء، لا يحتملون الصدمة، لا يحتملون المفاجأة، وكل ذلك وارد في عالم الأحياء. وأنت عندما تنظر إذا ما قدمت الخلائق على ربها تبارك وتعالى وهو الحكم العدل، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال: وكفى بنا حاسبين في يوم عظيم يجمع فيه سبحانه الأولين والآخرين، ويقال فيه: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لا تخفى عليه خافية. والخلائق تتقلب بين فضل وعدل، ودعوى الأنبياء يومئذ: رب سلمنا سلم، لعظيم فقههم في دين الله ولعظيم معرفتهم بأنفسهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فيكون خفهم من هول هذا المشهد العظيم ومن الوقوف بين يدي من لا تخفى عليه خافية، حتى للهفوات التي بدرت وهي بمثابة حسنات عندك. هذه الأمور التي لربما عددتها من جملة حسناتك يتخوفون منها. يقول نبي الله موسى: قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي، وهو الذي تاب وأناب وقال: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وقال هذا من عمل الشيطان، تاب وأناب إلى الله تبارك وتعالى. ولكن إذا ما وقف بين يدي تكون الخشية، تكون الخشية، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. ولذلك كان لابد من التحسب، كان لابد من التخوف، أن تغلب على نفسك جانب الخوف، وإلا فكم من فضائح ستظهر في هذا اليوم العظيم، ولا سبيل أبدا للتدارك. وإلا فهذا الذي انتظر الامتياز وهذا الذي انتظر الترقية هي معان دنيوية جاءت أو زالت، الأمر قد يستوي وقد يستطيع التدارك، وقد يكون ظالما أو مظلوما في نفس الأمر. ولكن إذا ما وقفت بين يدي ربك وانكشف الغطاء على مثل هذا النحو، خالفت سبيل الأنبياء والمرسلين، تنكبت الصراط الذي كان عليه رسول الله وصحابته الكرام، لا تلومن إلا نفسك. ففي الحديث: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اجتهد واعمل بالصالحات وراجع نيتك، راجع نفسك وأحسن المسيرة إلى الله، وكن كشأن من تقدمك بإحسان. محمد بن المنكدر رحمة الله عليه حال موته أصابه الجزع، فأتوا بأبي حازم حتى يسلي ويخفف عنه، فقال له ابن المنكدر: قرأت قوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فخفت أن يبدو لي ما لم أكن أحتسب. فجعل يبكيان رحمة الله عليهما، كان هذا هو شأنهما. جعل يبكيان لما قيل لسليمان التيمي: أنت أنت ومن مثلك؟ فقال: ما سمعت الله يقول وبدا لهم من الله ما لم لم يكونوا يحتسبون، وأخاف أن يبدو لي ما لم أكن أحتسب. كانوا فقهاء في دين الله، حفظوا الآيات البينات، انتقشت على قلوبهم قبل أن تنطق بها ألسنتهم، وإلا فالوحد يقرأ ويعيد القراءة بلا فقه وبلا تدبر وبلا خشية. كان الواجب علينا أن ننتبه لما كان النخعي في لحظاته الأخيرة انتابه الجزع رحمة الله عليه، وهم العلماء سبقوا غيرهم علما وعملا واعتقادا رحمة الله عليهم أجمعين، فانتابه الجزع فقال: أنتظر رسول ربي أن يبشرني بالجنة أم يبشرني بالنار؟ وقال الآخر: هي ساعة ولا أدري أين يسلك بي. قبض سبحانه القبضتين فقال: هذه للجنة ولا أبالي، وهذه للنار ولا أبالي، ولا أدري في أي القبضتين أنا. فلما الفرح الذي يخرجك عن حد الاعتدال، عن حد الوقار، يخرجك إلى حد الطمأنينة؟ ما كان هكذا شأن الصالحين. غلب عليهم الخوف حتى قال الواحد لما سئل: متى الراحة؟ قال: عند أول قدم تضعها في الجنة. كانوا يغلبون جانب الخوف، مطمئنت نفوسهم، علموا أن المهالك كثيرة وعديدة، فكيف النجاة غدا؟ موت وقبر وصراط وميزان، وقد يسلب الإنسان الإيمان في لحظاته الأخيرة، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. كان لابد من مراجعة ومحاسبة للنفس، وقفة اعتراض واعتبار. لا داعي للغرور، لا داعي للكبر، لابد من مراجعة النوايا والأعمال حتى تنصبغ بصبغة الإيمان. لابد من مراجعة حتى وإن اجتهدت ما اجتهدت يوما لا تثق في كثرة العمل، فإنك لا تدري أيقبل منك أم يرد عليك مرة ثانية. ولذلك كان ضيغم العابد يقول: إن لم يجد العبد سرورا في الآخرة فقد جمع عليهم ما هم الدنيا وهم الآخرة. قيل: أيتعب العبد في الدنيا ولا يسر في الآخرة؟ قال: فأين القبول؟ أين القبول وأين السلامة؟ ولذلك أقلقت هذه الآية عامر بن قيس وغيره، يقول سبحانه: إنما يتقبل الله من المتقين. كان ابن عمر رضي الله عنهما وهو من هو يقول: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة لكان فرحي بالموت أشد من فرح الأهل بقدوم الغائب، وذلك لقوله سبحانه: إنما يتقبل الله من المتقين. وإلا فقد يرى البعض أنه قد أحسن همته، يجمع ذلك كله يوم القيامة ويضرب به في وجهه مرة ثانية، ولا يقبل ربنا من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه وكان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، محتاجين لمجاهدة للنفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا ما كانت النجاة غدا كنت قد عملت واجتهدت، وإذا ما كانت الأخرى كان الحذر من ملامة النفس، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. نسأل جل في علا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمة مؤلق في قلوبهم الرعب. اللهم فأحصيهم عددا واقتلهم بدلا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل بهم بأسك وعذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، وسدد حاجة المحتاجين، وفك أسر المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين.